السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة نسائم الرحمة، ومع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة. وكنا مع سورة النساء، ووصلنا إلى قول رب العالمين سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. آية كريمة من كلام ربنا سبحانه وتعالى تبين لنا أدبا من الآداب وحكما من الأحكام، أنه ينبغي على الرجال ألا يتمنى الواحد منهم شيئا اختص الله النساء به. فمثلا المرأة لا يجب عليها الجمعة، فيتمنى الرجل أن لو كان امرأة حتى لا تجب عليه الجمعة، أو يتمنى ألا يجب عليه الجمعة مثلا. ولا يجوز للمرأة أن تتمنى ما اختص الله سبحانه وتعالى به الرجل. لا نتكلم على أمور يقرها الشرع في التمني، أن الإنسان يتمنى أن يتعلم، يتمنى أن يتعبد لله، يتمنى أن يقترب أكثر وأكثر لله سبحانه وتعالى. لا لا، إنما رب العالمين ينهى كل عبد، سواء هذا كان بين الرجال والنساء، أو بين الرجال بعضهم البعض، أو بين النساء بعضهم البعض، ربما يخص الله سبحانه وتعالى بعض عباده ببعض النعم، فينبغي على العبد أن يرضى بما قدره الله سبحانه وتعالى، وأن يرضى بذلك، وأن يؤمن بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، ولا يتسخط ولا يعترض على قدر الله سبحانه وتعالى وقضائه، ولا يحسد الآخرين على نعم أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بها. الآية تقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فالذي يفضل والذي يرفع هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. امرأة تقول: يا متزوجة، لو أن هذا زوجي هو زوج فلانة، لا لا لا، لا يحل لك، حرام عليك. هذا ممكن يجعلك تحسدين، يجعلك تبغين، يجعلك تتسخطين على قدر الله، تعترضين على قدر الله سبحانه وتعالى. ارضي بما أعطاك رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. طب إن حدث التمني يبقى في إثم، إن حدث التمني يبقى حرام، يبقى وقعنا في معصية، خالفنا أمر الله سبحانه وتعالى، نهانا الله ووقعنا وارتكبنا النهي. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا، يعني بأعمالهم ونحو ذلك أعطاهم الله سبحانه وتعالى أجرا على ذلك، ووهبهم نعما سبحانه وتعالى بسبب ما اكتسبوا، وللنساء نصيب كذلك مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، من أراد خيري الدنيا والآخرة فليطلب من الله، إن أردت شيئا اطلبي من الله سبحانه وتعالى، واسألوا الله من فضله، فالله واسع الفضل سبحانه وتعالى إن الله كان بكل شيء عليما. الله سبحانه وتعالى عليم بمن يستحق ومن لا يستحق، عليم سبحانه وتعالى من يعطي ومن لا يعطي، من يرفع ومن يخفض، من يعطيه هذا الشيء ومن يحرمه من هذا الشيء وكم يعطيه وهكذا. هذه الآية العظيمة تجعلني أتكلم في موضوع هام، ألا وهو موضوع التمني، موضوع التمني، خصوصا ما يثار من حين لآخر في الإعلام على شاشات الفضائيات وفي الجرائد وعلى المنابر ومؤتمرات ونحو ذلك، من الذين يصرخون فينا ويقولون ننادي بمساواة المرأة للرجل. وأنا أتعجب يعني كلمة من مساواة المرأة بالرجل. الناس مع المرأة يا أختاه ويا أخي ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، فقوم لا يبالون بالمرأة وكأنها حجر وكأنها جماد وكأنها شيء من أثاث البيت ونحو ذلك، فهؤلاء يتشبهون بأفعالهم بأفعال الجاهلية الذين جعلوا المرأة لا قيمة لها ولا وزن لها ولا قدر لها، وأقوام آخرون يبالغون ويريدون أن يساووا بين الرجل والمرأة في كل شيء، مع أننا نعلم شرعا ونعلم قدرا ونعلم حسا ونعلم عقلا أن الرجل بخلاف المرأة. الرجل هناك فروق بين الرجل والمرأة، فروق جسدية، فروق معنوية، فروق نفسية، فروق اجتماعية، هناك فروق كبيرة بين الرجل والمرأة. فالذي يريد أن يساوي بين الرجل والمرأة من كل الجوانب سيظلم المرأة، سيظلم المرأة لأنه يأخذ حقها. وهناك فريق ثالث لا مع هؤلاء الجفاة الذين جعلوا المرأة لا قيمة لها، ولا مع هؤلاء المبالغين الذين يزينون للمرأة أشياء وهم يقصدون أشياء أخرى، إنما نحن مع شريعة ربنا سبحانه وتعالى وضعت كل شيء في موضعه، جعلت المرأة تساوي الرجل في أصل الخلقة، المرأة تساوي الرجل في أصل الخلقة، المرأة تساوي الرجل في معظم التكاليف الشرعية، تساوي الرجل في الجزاء، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فهناك أشياء تساوت المرأة فيها مع الرجل، وهناك أشياء فرق الشرع فيها بين الرجل والمرأة لأن الشريعة عادلة، لأن الشريعة عادلة وضعت كل حكم في موضعه. مثلا يا أختي، ليه بتغضبي حينما نقول شهادة المرأة على نصف شهادة الرجل؟ ليه؟ يعني يبقى الفراش والبواب وأنا دكتوراه وأنا مهندسة وأنا كذا وكذا، يبقى شهادتي على نصف شهادة البواب وعلى نصف شهادة السائق؟ من النساء من يتكلمن بهذا الوضع، فين الإيمان ابتداء؟ ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فين الإيمان؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فين الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أقول لك يا أختي، المرأة طبيعتها متغيرة عن الرجل في هذه الأحداث، متغيرة. تعرفين حتى العقلية بتاعة الرجل وعقلية المرأة عند الأطباء، يعني أمر في التشريح، مش هنتكلم بقى في الشرع، في التشريح، في علم التشريح، الرجل في مخه بؤرة معينة هي بؤرة التركيز، بؤرة التركيز عند المرأة ليست في نفس هذه النقطة، إنما في رأسها كلها، فهي متشعبة، فهي متشعبة عندها. أما عند الرجل فهي في بؤرة معينة. من هنا المرأة تتغير نفسيتها، ربما تنسى شيئا من الأحداث التي رأتها أو سمعتها، فتقع بسبب ذلك، وهذا في أصل خلقتها، تنسى، تغير شيئا، ينطبع في ذهنها شيء وهو بخلاف ذلك أو نحو ذلك، فتتكلم فيقضى على شخص ويحكم على شخص بحكم غير عادل. من هنا كانت شهادة المرأة في الأموال والمداينات، الدين ونحو ذلك، كما في آية الدين التي في سورة البقرة، على نصف شهادة الرجل. لما؟ لنتثبت في الأحكام ولنحتاط في القضاء، لنتثبت في الأحكام ولنحتاط في القضاء، ولطبيعة المرأة، ولطبيعة المرأة ربما تنسى شيئا وبعدين تذكره، تقول لا حدث كيت وكيت وكان كذا وكذا وكذا وكذا من أحداث الأموال والمدينات. فهنا قالت الشريعة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما، تضل هنا بمعنى أن تنسى، يعني هي تفعل هذا لا عن قصد، إنما نسيت بطبيعتها. فقال الله سبحانه وتعالى أن تضل إحداهما، يعني تنسى، فتذكر إحداهما الأخرى. فجعل الله سبحانه وتعالى شهادة اثنين من النساء، الرجل لأنه ينفق وأنه يتكلف الأعباء، عارف اللي في جيبه كام، وعارف هيدفع كام، وعارف له كام وعليه كام ونحو ذلك، بيحسبها. لما؟ لأنه يتعب في كل دينار، في كل ريال، في كل جنيه، في كل دولار، بيتعب في كل جنيه يتحصل عليه. فأنا ذاك قال الله سبحانه وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، حافظين عارفين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. نأتي في شهادتها في العقوبات، في الزنا، لا لا لا لا لا تقبل شهادة المرأة في حكم زنا، ممكن يكون في جلد، في رجم، في حكم القصاص، لا، في كل أمور العقوبات لا تقبل شهادة المرأة، ليس انتقاصا من إنسانية المرأة ولا من كرامة المرأة ولا من قيمة المرأة، ده هذا أمر تغبط عليه المرأة. نعم أنت يا أختي تغبطي، أنا لازم أشهد أو هشهد في قضية قصاص هينبني عليها الاقتصاص من إنسان وقتل إنسان، هشهد في قضية زنا، هشهد في قضية فيها عقوبة، فيها عقوبة. لما ربنا سبحانه وتعالى يعفيك من ذلك، لا لنقص في إنسانيتك أو نحو هذا، إلا أن الأمور التي تترتب عليها العقوبة من الأمور التي ما تطلع عليها النساء جيدا لكثرة حيائهن ولغلبة حيائهن، يعني وربما لخوفهن، يعني جريمة قتل، المرأة لو رأت رجلا بيقتل رجلا، هذا في يده سكينة وهذا في يده سطور وهذا يجرح وهذا وهذا يجرح، هذا ماذا ستصنع المرأة يا إخواني وأخواتي؟ المرأة ممكن تصوت وتصرخ، ولو رأت دماء بدأت تسيل من أحدهما هتبدأ تبعد بوجهها وتغمض عينيها، هتبدأ تعمل كده. ينفع المرأة تشهد في قضية زي دي؟ ده المرأة لما تشوف دي هتنهار وتصرخ، وممكن ترى الدماء يغمى عليها ويغشى عليها، المرأة هتدخل تحجز ما بين الرجال ونحو ذلك، مش ممكن. فتأتي الشريعة الإسلامية، الشريعة العادلة، تقول لا، المرأة ما تدخلش في العقوبات. لما؟ لأنها صاحب قلب ما يتحمل أن يرى مثل هذه المناظر حتى يشهد، وإن كان بعض النساء يقدرن على ذلك، إلا أننا نتكلم على غالب النساء، فده أمر تغبطي عليه، إن أنت ما بتشهديش في العقوبات مش تقليل منك ولا انتقاص منك ولا إهانة فيك. لا لا لا لا، الشرع هو الذي كرمك. قضية في قضية زنا ممكن يتبصص عليها رجال وينظرون، لكن المرأة إذا رأت ذلك من غلبة حيائها ما يمكن أن تنظر، ما يمكن من غلبة حيائها. كيف بعد ذلك نأتي بالمرأة ونقول لها تعالي واشهدي في قضية زنا؟ لذلك أختاه ينبغي أن تفهمي شريعة الله. أخي الحبيب ينبغي أن نفهم النساء هذا، لتعلم المرأة أمك وأختك وبنتك، ليعلمن جميعا أن شريعة الإسلام كانت عادلة حينما أدخلتها في شيء ومنعتها من شيء، هذا حفاظا عليها. فتقبل شهادة المرأة وتكون على نصف شهادة الرجل في الأموال والمداينات، ولا تقبل شهادة المرأة في العقوبات، لا من أجل أهانة المرأة أو انتقاص المرأة أو تحقير المرأة، إنما لغلبة حيائها أو لرقة قلبها أو نحو ذلك. وأحيانا تقبل شهادة المرأة ولا تقبل شهادة الرجل. إيه؟ أحيانا تقبل شهادة المرأة ولا تقبل شهادة الرجل. فأحكم الرضاعة، رجل تزوج بامرأة ودخل بها، وفي ليلة الصباحية كما نقول ذهبت المرأة فقالت لقد أرضعتكما، رضعتك أنت وهي، تبقى أنتوا الاثنين إخوات من الرضاعة. انطلق الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه وقال زعمت امرأة سوداء قالت كذا وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال له كيف وقد قيل، وفرق النبي بينهما بشهادة امرأة. طب لو جه رجل يشهد في الرضاعة؟ لا، ما خبرته وما علمه بهذه الأمور؟ أحيانا تقبل شهادتك ولا تقبل شهادة الرجل، وأحيانا تكون على النصف، وأحيانا لا تقبل في أبواب، وشريعة الله عادلة. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك الخير شيخي. الله يبارك فيك. أنا غسان عمر من سوريا. مرحب بيك وبأهل سوريا، ربنا يبارك فيك. الله يجزاك الخير إن شاء الله، يجعلها في ميزان حسناتك. وإياك، الله يكرمك. الله يحشرك إن شاء الله مع محمد. وإياك وإياك وجميع المشاهدين والمشاهدات عليه الصلاة والسلام. بس بدي أسألك، أنا البارح حكيت مع أختي. نعم. بس بدي أسألك إذا أمرت. اتفضل. البارح أنا حكيت مع خطيبتي. نعم. وعصبت منها. وقالت لي شو اسمه، المهم عصبت منها وطبقت التلفون وسكرت المحل. قلت بيني وبين نفسي، قمت ادمدم، قلت بالطراق ما دحكي معك. نعم. بيني وبين نفسي عم ادمدم انه بالطراق ما دحكي معك، انه انا نويت اليوم البارح بلحكي بالليل الساعة 9 المساء. نعم. أساس نويت أنه البارح ما حكي معها واليوم ما حكي معها. البارح أنا رجعت دقة وحكيت معها، هل هي تنحسب طلقة؟ لأنه أنا كاتب عليها كتاب قدام الله وعبد الله. أنت لسانك تلفظ ولا لم يتلفظ؟ والله ما دمدمت. ولا شيء في نفسك بداخلك؟ دمدمت بس مو نيتي الطلاق أبدا. نعم، يعني تدندن في الكلام. أدمدن بلساني أما ميني الطلاق أبدا. نعم، ماذا قلت في هذه الدندنة؟ قلت بالطلاق ما عاد أحكي معاش بعدين. يعني بتقول بالطلاق أنا مش أحكي معها مرة ثانية. أيوة خالص. نعم. وتلفظت بذلك ولم تكن تقصد طلاقا؟ لا أبدا ما قصد طلاق. طيب، عليك كفارة يمين، أطعم 10 مساكين ولا تحسب طلقة. أيوة. نعم، بارك الله فيك. وش اسمه، أنا ماني حاسب لأنه حكيت معها البارحة المساء بعد ما تلفظت بعشر دقات. أطعم 10 مساكين. أي. ولا تحسب طلقة، وابتعد عن مثل هذا بعد ذلك. والله يا شيخ أنا أريد أستعين بالله وبثم بيك، لأنه الشيطان كل ما هاي قام يسبقني أنه كلمة الطلاق، كل ما هاي يريد يسبقني كلمة الطلاق. الله يلعنه إن شاء الله. حاول بقدر الإمكان تكثر من الاستعاذة، وسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. بارك الله فيك. طيب أذا يعني لا سمح الله، لا سمح الله كنت ناوي الطلاق بيني وبين نفسي، لا سمح الله. لو نويت بينك وبين نفسك دون تلفظ لا يقع الطلاق أيضا. لا يقع الطلاق إلا إذا تلفظت به. لا دمدمت هيك يعني يمكن طلع مني لساني مشان ما طلع منك ما بتقول ايه بتقول لها انت طالق انت طالق. لا انا مو حكيت معها. نعم. لا ما حكيت معها بعد ما طبقت قمت اقول بيني وبين نفسي بالطلاق ما عاد احكي معك. ما هذه العبارة ذكرت لك فيها كفارة يمين ولا تقع طلاق يعني حتى ذاك يتناوى الطلاق. اذا كنت ناويا للطلاق فانا ذاك يقولون ان كلمتها ستقع طلق. بالله. نعم. واذا ما كنت ناوي اما كنت ناوي عليك كفارة يمين. ايوه. نعم جزاك الله خير. وإياك. وخير بالنسبة شيخي بالنسبة للجنابة يعني الواحد إذا ظل مجنب يوم يومين يعني شنو هذا حكمه؟ إذا قام مجنبا إيه؟ لا شيء عليه إذا كان هذا في المنام. لا مو في المنام قصدي إذا تكاسل عن الغسيل. تكاسل عن الغسيل إيه؟ أهم شيء ألا يأتي عليه فرض من الفروض أو واجب من الواجبات الذي يقتضي الطهارة الكاملة وهو كذلك يعني يجي عليه الصلاة مثلا إيه؟ وهو ما زال عليه جنابة ينبغي عليه أن يغتسل ليصلي فرض الله سبحانه وتعالى. أيوة. نعم. الله يجزاك الخير شيخي. وإياك الله يبارك فيك. بس دعينا الله يتم بالخير احنا من أسبوع. بارك الله فيك وأسأل الله أن يتمم لك بخير. الله يستر على أمة محمد إن شاء الله. آمين يا رب. وأسأل الله أن يزوج فتيات المسلمين وشباب المسلمين وأن يعف الجميع. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسألك سؤال يا شيخ؟ اتفضلي. أنا جوزي متجوز يعني قبل كده أنا مراته الثانية. نعم. ويعني حصل خلافات كتيرة قوي على ما اتجوزت أنا وهو وكده يعني. نعم. وما كانش حد راضي من أهلي خالص وحصل مشاكل كتيرة يعني بعت الدنيا كلها عشانه وكده. نعم. المهم لما اتجوزنا وكده حصل يعني ظلمني قوي قوي علشان مراته وولاده الاولانيين بقى ايه يقول يعني حته ان انت بتحبيني وكده تستحملي انت ومش عارف ايه وكده. نعم. حسيت بالظلم واقع عليا كتير قوي لدرجه ان انا ما بقتش يعني قادره استحمل ساعات بقضي ال 24 ساعه لوحدي من غير ما يسال عني ولا كده مع انه قريب مني مسافه بيني وبينه 10 دقايق. نعم. ف يعني اجبرني كده ان انا ايه يعني اعصابي تعبت وبقيت اقول له ايه طلقني وكده يعني. نعم. فمره قال لي ايه سابني ومشي واحنا بنتخانق وكده وبعدين ايه قعدت اتصل عليه وقلت له تعالى وكده فقال لي لا مش جاي طب مش هاجي دلوقتي كده يعني. المهم لما زعقنا قوي في التليفون قال لي ايه لو انا جيت هتبقي طلقه. فانا استنيت شويه كده ورحت له انا ماشي. نعم. فما لقاني رحت له مكان الشغل عنده يعني راح هو جاي البيت. نعم. فدي ما عرفش بقى يعني تحصل طلاق ولا لا. ومره ثانيه برضو يعني استفزني قوي لدرجه ان انا رحت له الشغل واتخانقنا فمسكني ضربني قدام الناس اللي هناك وكان هو يعني متعصب قوي. فبعد ما ضربني والضرب يعني علم فيا قوي وكده يعني كنت منهاره بقى فقلت له خلاص طلقني. أم قال لي طب انت طلقة. ومرة تانية برضو في رمضان اتخانقنا جامد يعني وقلت له انا خلاص ما بقتش قادرة اتحمل الوضع دوت وكده وكل واحد فينا يروح لحاله. قعد يقول لي طب سيبيني امشي دلوقتي. قلت له لا مش هتمشي غير اما تطلقني لان انا خلاص انا حاسة ان انا في جحيم وبموت وخلاص انت بتموتني كل يوم وكده يعني. فالمهم الخناق زاد قوي وكده قام قال لي خلاص انت طلقه. فانا مش عارفه بقى. وبعدين بعد كده يعني هو قعد يعيط وقعد يقول لي انا ما فيش مره طلقتك فيها انا نيتي كان فيها طلاق. فانا مش عارفه بقى في ايه وانا حامل يعني انا لا ادري يا اختي كيف تتصرفين هذا التصرف. تعبت والله يعني حتى وان تعبتي يعني انا يعني الان الرجل طلق طلقتين صريحتين عند الجمهور يقع حتى وإن قال لم أنوي طلاقا هذا بخلاف أننا نريد أن نعرف نيته في الطلقة التي علقها. فأنا نصيحتي أن يذهب إلى أحد المشايخ ويسأله هو بنفسه عن الألفاظ التي تلفظ بها ويأخذ حكم الله سبحانه وتعالى في ذلك. هذا بالنسبة لهذه المسألة لأنه لا يفتى بها بهذه الصورة عن طريق الهاتف. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الو. ايوه نعم اتفضلي. الله يكرمك. ازيك فضلت الشيخ؟ الحمد لله. كل سنه حضرتك طيب. انت بالصحه والسلام. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضلي. انا وجوزي يعني كم مره اتخانقنا مع بعض قبل كده، وكل ما اقول له طلقني يقول لي طب روح واعتبر نفسك طالق، والكلمه دي قالها لي كم مره؟ لا حول ولا قوه. يعني 5-6 مرات. نعم. فاعتبر نفسك طالق ديت يعني تبقى الطلقه وقعت ولا تبقى ايه هي يعني الحل بقى؟ لا، اعتبري نفسك طالق من الفاظ الكنايه عند الفقهاء، وكلمه الفاظ الكنايه يعني ترجع الى نيته. كلمه اعتبري نفسك طالق ما قالكيش انت طالق، قال اعتبري نفسك طالق، فلذلك هذه تحتاج الى ان نساله عن نيته فيها لانها من الفاظ الكنايات. بس الكلمة دي مش في مرة واحدة يعني، في مرات متفرقة عن بعضها. هذه المرات المتفرقة كلها حكمها واحد، بأنها في كل مرة سنسأله عن نيته. هل في مرة من المرات نويت بهذا اللفظ الطلاق، أم أنك تقول لها هذا الكلام لتهدئ الموضوع وخلاص اعتبر نفسك طالق لكن أنت ما طلقتهاش؟ لأني مش هتقع بهذه العبارة إلا إذا نوى طلاق، لكن هذه اللفظة وحدها لا يوقع العلماء بها الطلاق. يعني كلمة اعتبري نفسك طالق ديت ما توقعش؟ لا ما توقعش. اعتبري نفسك طالق ما توقع. هو بيقول لك اعتبري نفسك حرة، لكن ما قالكيش انت حرة، اعتبري نفسك بلا زوج، بس ما قالكيش انت بلا زوج، اعتبري نفسك كده. زي ما واحد يجي يقول لعياله بقول له، او يجي يقول لك ايه مثلا، اعتبروا ان ابوكم مات، اعتبرين ان انا مش ابنك، اعتبروني ان انا مش امكم، هل انت مش امهم؟ اعتبروني كده. لكن هو في الاصل ما طلقش، فكلمه اعتبري نفسك طالق عند العلماء دي من الفاظ الكنايه وليست من الالفاظ الصريحه، ومعنى الفاظ الكنايه انها لا يقع بها الطلاق حتى ينوي هو بها الطلاق ونيته في قلبه، ونحن لا نعرفها الا اذا ذكرنا له ماذا كنت تنوي بهذه العبارة؟ قال والله أنا أهدئ الموضوع ولم أكن أنوي طلاقا، يبقى لا تقع. لا كنت أنوي بها طلاقا وأفصل العلاقة بيني وبين هذه المرأة، يبقى تقع. يبقى هذا الأمر يرجع أيضا معه ومع نيته. لذلك أنا أفضل من إخواني وأخواتي إن كان هناك مسألة طلاق اجعلوا الزوج هو الذي يتكلم حتى نستفسر منه، وحتى نستطيع أن نعطيه الجواب الذي ذكره علماؤنا عليهم رحمة الله. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بفضلك يا شيخ علي أنا عندي سؤال لحضرتك. اتفضلي. ربنا يكرمك يا رب. دلوقتي أنا ليا ابني في مرحلة التعليم، فكنت ناوية أن أنا أنقله من مدرسة، هو في مدرسة بعيد شوية عن البيت، فكنت في مدرسة قريبة جنب البيت على طول، فكنت ناوية أنقله. فروحنا للمدرسة فقالوا لنا أن إحنا في رسوم لازم تدفع، فإحنا افتكرناها أن الرسوم دي رسوم إدارية، فكنا هنبدأ ندفع الرسوم دي، فاكتشفنا أن الرسوم دي الناظر هو اللي هياخدها أو مدير المدرسة، فدي كده تعتبر رشوة؟ أنا الذي أعلمه أن إجراءات النقل فيها أموال ليست للمدرس وليست للناظر، إنما هذه إجراءات نقل هم يعتبرونها كذلك. لا هم قالوا أن المدير هياخد الفلوس دي ليه هو، يعني لخاصته هو. بعيدا احنا ما كانتش نيتنا ان احنا نعمل رشوه خالص، لان احنا حتى امتنعنا. نعم. فهي دي كده تعتبر رشوه بالنسبه له يعني، اوقف النقل بتاعه ولا ايه؟ وجزاك الله خير. ان كانت كذلك فهي بالنسبه له رشوه ولا تجوز، وهذا حرام عليه ويأكل سحتا. ونمشي بقى على كده. نعم. كده هيبقى في اسم علينا. إذا لم يستطع الإنسان اسلوك المسالك الشرعية، قولي له هذا يعني خلي زوجك يقول له هذا لا يحل لك وهذا حرام والكلام دون، إن لم تستطيع أن تصلي لحقك إلا بالدفع فالدفع على الآخذ، فالإثم على الآخذ وليس على المعطي. هذا في حالة واحدة. إن كنت سلكت الأبواب وما فيش قدامك طريقة إلا دي لتحصلي على حق لك. أيوة. الرشوة متى تكون رشوة؟ إن كان يدفع لإحقاق باطل أو لإبطال حق. يعني الرشوة دي هتقع على صاحب اللي هو طلب مني، لكن أنا ما عليه الذنب. أنت ما عليكيش الذنب، بس بشرط ابتداء حاولوا معاه ألا يكون بغير أموال، واسلكوا الأبواب المشروعة أولا قبل هذا الطريق. يعني ده يبقى آخر الطرق. أيوه. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك الله يكرمك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب معي اتصال آخر. السلام عليكم. فانقطع الاتصال. أعود للكلام فأقول إذن ينبغي أن تعلم يا أختاه أن هناك فروقا بين الرجل وبين المرأة، وهذه الفروق بناء على عدالة رب العالمين سبحانه وتعالى كما ذكرت في مسألة الشهادة. فتأتي المرأة بقى تتمنى أن تكون كالرجل، نقول لك حرام عليك، لأن الله يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب. ربنا جعل شهادتك هي المقبولة في الرضاعة، في أمور البكارة، في أمور الحيض وانقطاعه، في الخروج من العدة، كل هذه الأبواب عند الفقهاء هي أبواب تختص بها النساء، وفي أبواب تختص بها الرجال، وفي أبواب يشترك فيها النساء مع الرجال، وكل ذلك بناء على عدالة رب العالمين سبحانه وتعالى. من ضمن هذه المسائل التي تثار من حين إلى آخر مسألة المواريث. المرأة تقول كيف أخذ أنا نصف الذكر؟ إزاي؟ كيف أخذ نصف الذكر؟ مع أن المرأة أحيانا في المواريث تأخذ أكثر من الرجل، وأحيانا تأخذ كالرجل، وأحيانا تأخذ كنصف الرجل. فيبقى إذن المسألة ليست في كل المواريث أن المرأة تأخذ النصف، لكن هقول لك شيئا، ينبغي ابتداء أن ترضي بقضاء الله وقدره، ثم اعلمي أن هذا بناء على عدالة رب العالمين سبحانه وتعالى. هناك قاعدة شرعية تقول يا أختاه ويا أخي، الغنم بالغرم. الغنم بالغرم يعني إيه؟ الغنم بالغرم يعني كما يكون الإنسان غانما فإنه يكون غارما. بمعنى إيه؟ لو أنا دخلت معك يا أخي تجارة، قلت لك خد أدي 10,000 جنيه، لو أنت كسبت أنا ليا في المكسب النص، لو خسرت أنا معليش خسارة، يبقى حرام. ها يعني أنت تاخد الغنم وما تقعش معايا في الغرم؟ لا، عايز تغنم يبقى تشترك معايا في الغرم كمان. ولذا قالوا الغنم بالغرم، زي ما تغنم تغرم، زي ما تربح تخسر، زي ما تمشي معايا في الربح امشي معايا في الخسارة. كذلك أيضا أقول الرجل عليه أعباء وواجبات مادية في اتجاه المرأة. يعني الأخ لو أن البنت مات أبوها، لو أن البنت مات أبوها ويوجد أخوها فقط وهي غير متزوجة، من الذي يجب عليه أن ينفق عليها؟ وإنفق عليها مع القدرة يكون آثما، وجاز للأخت أن ترفع قضية عليه ويمكنها القضاء من جزء من ماله لينفق عليها به. يعني ممكن الأخت الأخت من النساء اللي يجب على الأخ أن ينفق عليه وجوبا، مش استحبابا، وجوبا، عند فقد الأب وعند فقد الزوج ونحو ذلك، ويكون ليس لها أبناء، أنا ذاك يجب على الأخ لما بيبقى بيجب عليه. لكن في حالة من الحالات هيبقى يجب على الأخت تنفق على أخيها الذكر؟ أخوها الذكر فقير يا عيني وما عندوش، وهي بسم الله ما شاء الله معاها أموال، يجب عليها أن تنفق عليه؟ لا. يعني هو بيجب عليه ينفق عليك وانت لا يجب عليك أن تنفق عليه. فهنا بنقول الغنم بالغرب، لما كان عليه واجبات أكثر وعليه أعباء أكثر في أمور الماديات في هذا الوضع أعطاه الشرع أكثر منك آنذاك. يبقى لازم نفهم لماذا فضل الله هنا، لماذا ساوى هنا، كل ذلك بعدل الله. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. من فضل حضرتك كنت عايزة أسأل سؤال. اتفضلي. حضرتك يعني تعلم إن حفظ القرآن وختمه كده ده بيحتاج مجهود وكده. نعم. السؤال هنا، هل احاول اختم القران سريعا ولا احاول يعني انا عايزه اتعلم امور دين يعني مثلا الحديث الطهاره الفقه يعني كده يعني احاول احفظ يعني اختم القران على مدى طويل مع تعلم العلم الشرعي. حاضر. تعلم العلم الشرعي لن نتعلم علما شرعيا إلا من منبعين من القرآن والسنة. يبقى إذن القرآن مصدر من مصادر العلم هو والسنة، المصدران الأساسيان للعلم الشرعي كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة الرسول. فكيف يلهيني العلم وهو علم شرعي، كيف يلهيني عن الكتاب؟ بل في الطهارة ستقرئين آيات وأنزلنا من السماء ماء طهورا وإن كنتم جنبا فاتطهروا يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فسنجد أنفسنا في جميع أبواب العلم الشرعي سنجد أنفسنا بنرتبط ارتباطا وثيقا بالقرآن الكريم. وأنا أظن أن الإنسان إذا قرأ جزءا من القرآن في كل يوم لن يضيع وقت تعلمه، بل بالعكس هذا سيكون وقودا لك وتحفيزا لك على العلم بأن تعرف الحكم ودليله، بأن تعرف الحكم ودليله من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأنا أريد من أختي أن تجمع بين ذلك وألا يطغى العلم على القرآن، والقرآن الكريم لا يؤخذ بغير علم. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت يا شيخنا لي سؤال، عايز أسألك، في شركة الشركة دي بتطلع لنفسها كتالوج شهريا بالمنتجات بتاعتها، بس كل شهر بيختلف السعر، يعني لو مثلا في شنطة مثلا ب15 جنيه ممكن تطلع الشهر اللي بعديه ب20 وهكذا، وتنزل مثلا عرض مثلا 2 وعليهم واحدة هدية وهكذا. نعم. فهل التعاون مع الشركة دي يعتبر فيه ربا أو فيه شبهة أو كده؟ يعني انت بتسألي الشركة مجرد بس انها بتغير الاسعار من شهر لاخر؟ اصلي في مثلا لو حد يعني مثلا مشتركة بوري الناس الكتالوج وتقولي مثلا عايزة الشنطة دي مثلا فبجيبها لها، مثلا ممكن لو نزلت الشهر اللي بعديه بسعر ارخص شوية فبيتضايقوا كده، فانا بحس ان الموضوع ده فيه شبهة يعني. لا، بس ينبغي ان تخبري هؤلاء الناس بان السعر قد تغير، يعني لا يكون هناك إلزام بالبيع إن أنت خلاص أنت طلبت مني كده وهي غليت مثلا 5 جنيه أو غليت 10 جنيه. لا، هم عارفين، هم بيشوفوا مثلا الكتالوج ده شهريا، يعني بيبقوا عارفين إن السعر الجديد اتغير بقى كذا. لا حرج يا أختي في هذا، يعني لا حرج أن أبيع اليوم بسعر وفي الشهر القادم بسعر آخر. طيب شكرا، أسألك الدعاء يا شيخ. ربنا يبارك فيك ويثبتنا وإياك على الحق. طيب أرجع للكلام، من ضمن المسائل الفروق أيضا التي بين الرجل والمرأة مسألة الدية. كيف تقول المرأة كيف تكون ديتي على نصف دية الرجل؟ دية الرجل 100 من الإبل وأنا ديتي 50 من الإبل، كيف هذا؟ سأخبرك إن شاء الله وأخبرك بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي. ألو، معي شيء؟ أيوة نعم، تفضلي. بعد إذن حضرتك، تقدم شخص لزوجي أن يشاركه في ذلك، وهذا الشخص والده كان يعمل بالربا، هل يستمر زوجي أو يقبل؟ كل أمواله من ربا؟ كان والده يأخذ بالربا. نعم. والآن والده توفى، فهذا الشخص طلب من زوجي أن يشاركه في بنزينة، جاز له أن يشاركه بنية ما في المال من حلال لا بنية أخذ الربا. وحتى إن بعض العلماء يقول إذا مات الرجل والمال انتقل إلى ورثته أخذ حكما جديدا، وبناء على هذه الفتوى وبناء على أن المال من المال المختلط يجوز الشراكة في هذا المال بنسبة أو بنية ما فيه من حلال، فيجوز أن يشاركه في عمل مباح بنية ما فيه من حلال، ولا حرج إن شاء الله. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أختي. بالله عليك يا شيخ ممكن تخليهم يردوا عليا بعد الحلقة في الكنترول، لأن أنا مش عايز أسأل السؤال على الهوى. طيب حاضر إن شاء الله. حاضر متشكرة. أصلهم مش بيردوا بعد الحلقة. لا إن شاء الله يردوا بإذن الله يا أختي، ربنا يكرم. أرجع الكلام مسألة الدية، كيف تكون دية الرجل؟ تكون 100 من الإبل إن قتل خطأ، وأنا إن قتلت خطأ فديتي 50 من الإبل. تقول المرأة هذا، أقول يا أختي برضو دي مش إهانة لك. ليه؟ أنت فاكرة يا أختي إن الدية هي قيمة الإنسان؟ أنت فاكرة كده؟ الدية ليست قيمة الإنسان. هل سيعوض عن الرجل أو المرأة؟ سيعوض. لو بندفع الدية 1,000,000 جنيه، 10,000,000، هيعوضنا عن الإنسان؟ أبدا. 100 من الإبل ولا 1,000 من الإبل ولا 10,000 من الإبل لا يعوض الإنسان، وليس هو قيمة الإنسان. أمال الدية دي ليه؟ إن قتل خطأ بنقول دية الرجل 100 من الإبل ودية المرأة 50 من الإبل على نصف دية الرجل، ليه بنقول هذا الكلام؟ يا أختاه ويا أخي، هذه الدية تعويضا مش قيمة الإنسان، تعويضا للأسرة والورثة عن الفقد والخسارة المالية التي حدثت لهم بوفاة هذا الرجل. الرجل ده كان عائل الأسرة، كان بينفق على زوجته وعلى أولاده، مات، من أين سينفقون؟ يبقى في دية، يبقى الأسرة دي ستتحمل، بخلاف فقد الرجل ستتحمل أعباء خسارة مادية. من أين سينفق عليها بعد ذلك؟ في خسارة مادية. فآن ذاك عوض بمئة من الإبل كخسارة، تعويضا للخسارة المادية، للخسارة المالية، وليست 100 من الإبل قيمة الإنسان ولا قدر الإنسان. الإنسان هذا بالدنيا وما فيها، بالدنيا وما فيها لا يعوض عنه الدنيا كلها، الدنيا كلها. وينبغي أن تعلمي هذا، قيمة الإنسان عظيمة جدا، قيمة الإنسان عظيمة جدا. ولذلك بنقول هذا ليس الدية، ليست قيمة الإنسان. فأنت يا أختي، طب ما في امرأة ممكن تنفق على البيت، بس ده مش الغالب، والشريعة بتحكم على الغالب، ما تحكمش على كل امرأة بحكم وتحكم على كل رجل بحكم. في الغالب مين اللي بينفق؟ الرجال في الغالب، حتى وإن أنفقت بعض النساء على بعض البيوت. فآن ذاك هذا كأنه تعويض مادي للخسارة المادية التي حدثت في البيت، فعوض بمئة وعوض عن المرأة. تقول طب ماضية الطفل الصغير اللي ما كانش بيصرف برضو 100. بنقول هذا كان سيقول إذا كبر للإنفاق، إذا كبر كان سيقول للإنفاق. لذلك نقول لإخواننا وأخواتنا أيضا، مسألة الدية إنما هي لتعويض الخسارة المادية التي أصابت هؤلاء الناس. يبقى إذن الفروق اللي موجودة في الشريعة بين الرجل والمرأة هي عين العدالة، عين العدل بيننا، ولكل واحدة منها حكمة. والإنسان سواء علم الحكمة أو لم يعلم الحكمة لابد أن يسلم وأن يرضى بقضاء الله وقدره. لكن تيجي تتمني أي حكم من الأحكام الخاصة بالرجال تتمنيها، يبقى حرام عليك. وانت أيها الرجل تتمنى أي حكم من الأحكام الخاصة بالنساء، يبقى حرام عليك، لأن الله قال للرجال وقال للنساء ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. يبقى نفهم الآية، هناك أشياء اختص الله سبحانه وتعالى بها الرجال، الطلاق. الطلاق ليه الطلاق يكون في يد الرجل؟ دعوكم من المسألة التي تقول ممكن العصمة تكون في يد المرأة ولا لا، جمهور العلماء على العدم، وهو الصحيح، وهو الصحيح، لا يمكن أن تكون العصمة في يد المرأة، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء. الذي جعل الطلاق في يد الرجل هو رب العالمين سبحانه وتعالى، ليس بأهوائنا نحن أو بكلام الرجل يقول أنا أتنازل وأجعل العصمة في يدك، لا، ليس بهواك، هذا أمر شرعي، رب العالمين هو الذي جعله في يدك. لا يحل للإنسان أن يقلب الأمور التي أمر الشرع بها وجعلها الشرع. ولذلك نقول العصمة في يد الرجل والطلاق في يد الرجل. تقول لك طب ايش معنى الطلاق يكون في يد الرجل ولا يكون في يد المرأة؟ يكون في يد الرجل لحفظ حياتك الزوجية. نعم لحفظ. أنت يا أختاه تتأثرين أكثر من الرجل بالأحداث التي تكون في خلال اليوم وفي خلال هذه المعيشة والحياة. ولذلك تعال اتفرج أديك سمعتي من بعض المتصلات، أسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع، مشكلة تعبت أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن الجميع وأن يسلم الجميع، طلقني طلقني طلقني. الرجل أول ما يجي يفكر في مسألة الطلاق بيفكر في البيت، وغير انه يفكر في البيت بيفكر في مؤخر صداق، بيفكر هيعمل ايه بعد كده، بيفكر في الاعباء المادية، في نفقة متعة، في نفقة عدة، فكل الكلام ده بيخليه يعمل ايه؟ يتراجع يتراجع ويلزم نفسه، وممكن يبقى مش عايز يدفع عشان كده ما بيطلقش، ويقول لها انت عايزة تطلقي بريني من كل الحقوق. اذا الطلاق في يد الرجل عشان يحفظ بيتك، طب خلي الطلاق في ايدك. ممكن المرأة مع كل مشكلة تطلق الرجل. لو الطلاق في يد المرأة، تخيلوا كده الطلاق في يد الرجل ولا في يد المرأة، اللي عايز يطلق يبقى يطلق. هتبص تلاقي يا فلان ايه انت اتأخرت النهاردة ليه؟ ملكيش دعوة. يعني ايه ماليش دعوة؟ طب ايه انت طالق؟ لا حول ولا قوة الا بالله. والمرأة مش هتطلقه ثلاث طلقات، لا. زي مرة جات لي مسألة ان واحد قال لمراته انت طالق، ومرة تانية انت طالق، الأخت حكت لي 8 طلقات، وفي آخر مرة وأنا مش عارف عايشة ازاي دي 8 طلقات، وفي النهاية بيقول لها انت طالق بالألف. انت طالق بالألف؟ شوف التلاعب بأحكام الله، ويعيش وتعيش المرأة في حرام عياذا بالله، وسيسأل بين يدي الله تبارك وتعالى عن ذلك. طب إذا كان في من الرجال من يقول هذا وهو رجل، إذا كان رجل بيقول بالألف التانية هتقول بال10,000. ولذلك الطلاق في يد الرجل للحفاظ على بيتك، للحفاظ على الحياة الزوجية. وجعل الله بديلا لك عن الطلاق، جعل لك الخلع وأحكام الخلع. هو في حاجة اسمها قضية خلع للرجل؟ الرجل في المحكمة بتعمل ايه ايها الرجل؟ بختلع من مراتي، رفع قضية خلع على مراتي. مش ممكن. زي ما جعل له الطلاق في الشريعة كمان، كل ده لحفاظ على بيتك. طب إن كرهتي وسخطتي يجعل لك حكم الخلع. يبقى الشريعة عادلة، محدش يجي يقولك هو الطلاق ليه في إيد الرجل ومش في إيد المرأة. نفهم الأول، نفهم الشريعة حتى لا نعترض ونقع في الإثم. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طيب معي اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ايه اخبار سيادتك؟ الحمد لله، تفضل. الله يكرمك. نحبكم في الله يا شيخ. احبك الله الذي احببتني فيه. الله يبارك فيك. انا لي مسألة بس بعد اذن حضرتك. انا يا سيدي كانت زوجتي طلعت قرض لاخواتها، وانا ما كنتش راضي طبعا، فانا عشان العلاقة اللي بينها وبين اخواتها هي موظفة. نعم. فوافقت طبعا. نعم. بعدين حسيت ان هم مش هيدوها القرض يعني، او هي مش عاوزه تاخده. نعم. فطبعا انا قلت لها، بس كان ما كانش في نيتي حاجه يعني، قلت لها لو ما خدتيش الفلوس يعني الفلوس مقابل العلاقه اللي بيننا. فهي الحكم في كده؟ كنت ناوي ايه بالعباره دي؟ بس انا ما كنت يعني في نفسي حتى بعد ما قلتها قلت لا، انا ما نقصدش الا التخويف يعني. نعم. فهمني؟ اولا كان ينبغي الا توافق على القرض، لانه لا يجوز ان نرضي الخلق في سخط الخالق سبحانه وتعالى. نعم يا سيدي. الشيء نعم. الثاني ينبغي ان تنصحها ان تخرج من معاملة القرض في اقرب وقت ممكن، لانها معاملة ربوية والربا لا يأتي الا بالخراب. الشيء الثالث بالنسبة لعبارتك هذه، لا تقع طلاقا ولو دفعت زوجتك مكان القرض ولم تأخذ من إخوانها، فعليك أنت كفارة يمين تطعم 10 مساكين، تطعم 10 مساكين ولا تقع طلاقا. أما إن دفع إخوانها هذا القرض الذي أخذوه فلا شيء عليك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ علي؟ الحمد لله. شوف علي، أنا عندي حقيقة ثلاث أسئلة. أول سؤال بالنسبة لزكاة الذهب، أنا كنت سألت حاجة قبل كده، عندي ذهب 123 جرام و 123 في منهم 18 وفي 21، هل ده يجوز عليهم الزكاة؟ اه نعم عليهم زكاة. طيب يا ريت حاجة بس تبقى تقولي عليهم زكاة قد إيه؟ بس طيب. هو ال 123 في 21 اللي هم 18 كتير يا أختي؟ مش عارفة والله يا شيخ. طيب حاضر ماشي. تاني سؤال، دلوقتي بالنسبة ابني عملنا له عقيقة، بس الجد كان مهدي يعني، كان والد جده يعني اهدي يعني، هل تجوز العقيقة دي ولا لازم نكون احنا اللي جبناها يعني جبنا الجد؟ حاضر. تالت سؤال، انا ما باجي، انا مثلا بكون بصلي بكون لوحدي في الشقه، فبيبقى ابني عنده مثلا سنة ونص، فمثلا ممكن يعيط ممكن يشدني، فبضطر اشيل وانا بصلي مثلا، او يكون رايح على مكان غلط فبضطر اشد وانا بصلي، هل تجوز كده صلاتي ولا بتكون كده باطله؟ بيكون غزل عني فبكون لوحدي في الشقه، هل كده تجوز الصلاه ام لا؟ حاضر. جزاك الله كل خير. وإياك الله يكرمك. الله يكرمك. ويبارك لشيخ محمد حسين. شيخ محمد حسين. أمين. وشكرا جدا. وعليك السلام ورحمة الله. يجوز أن تحملي ولدك وأنت في الصلاة، لا حرج عليك، فقد حمل النبي عليه الصلاة والسلام بنت بنته زينب وهي أمامة، كان يحملها صلى الله عليه وسلم في الصلاة في حال قيامه، فإذا سجد صلوات الله وتسليماته عليه كان يجلسها بجواره. وبالنسبة لعقيقة الولد أو للنسيكة، أهديت من جدي لا حرج أن تهدى من جدي، فإنها محسوبة ولا تكررها مرة أخرى. وبالنسبة للذهب الذي معك، احتاطي لنفسك وادفعي فيه الزكاة، وادفعي فيه الزكاة وهو ربع العشر من قيمته في نهاية الحول. يبقى إذن كنت أتحدث وأقول إن الشريعة كما جعلت الطلاق للرجل حفاظا على الحياة الزوجية، جعلت الخلع للمرأة، جعلت الخلع للمرأة. هناك أحكام تختص بالمرأة. طب ليه المرأة تلبس حجاب مثلا والرجل ما يلبس حجاب؟ ليه المرأة تلبس نقاب والرجل ما يلبس نقاب؟ الفتنة موجودة في المرأة وكل الناس يعلمون هذا، كل الناس يعلمون هذا. يعني هل رأيتم في الواقع، والله والله العظيم نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، هل رأيتم في الواقع رجل يسير ونساء يسرن خلفه يعاكسن هذا، أو يفتن بوجه رجل ولا بشعر رجل ولا نحو هذا؟ ده حتى إن كان وجه الرجل فتنة، عمر بن الخطاب لما علم أن بعض النساء ينظرن لوجه رجل حلق لهذا الرجل رأسه، حلق له شعره حتى لا يكون مصدر فتنة. الفتنة تكون في المرأة، يجعل الله الحجاب ليه؟ حفاظا عليها، صيانة لعرضها، حفاظا على المجتمع ونحو ذلك. ولذلك قل من الأخوات المتحجبات حتى وإن كنا يتعرضن للمعاكسة إلا أن ذلك قليل. هل لو قسنا ما بين معاكسات المحجبة والمعاكسات، ونحن لا نقر هذا وننهى عن ذلك، والمعاكسات للمتبرجات، هنلاقي النسبة واحدة؟ ما يمكن، ما يمكن. الفتنة بالمحجبة كفتنة بالمتبرجة، أين الفتنة في المتحجب؟ فهذا حفاظا عليك وحفاظا على عرضك وصيانة لكرامتك وحفاظا على المجتمع الذي تعيشين فيه. يبقى إذن في أحكام خاصة بالنساء. الرجل لما بيتزوج المرأة بيدفع لها مهر، طب الرجل لما يتجوز المرأة ليه المرأة ما تدفعلوش مهر؟ يعني إيش معنى أنا اللي أدفع المهر لما أجي أتجوز امرأة؟ أنت ما تدفعيش للرجل مهر ليه؟ ما تدفعيش له صداق ليه؟ تضحكي. يبقى إذن ده حكم خاص بالنساء، يبقى حكم خاص بالنساء إن المرأة لها صداق ولها مهر، ولا يتم النكاح ولا يكون صحيحا إلا بمهر، سواء كان هذا المهر مؤجلا أو معجلا، أو منه المؤجل ومنه المعجل. يبقى إذن لازم هذا. يبقى في أحكام خاصة بالمرأة، أحكام الرضاعة والحمل ومش عارف إيه وما يختص بها، أحكام خاصة بالمرأة، أحكام في أحكام خاصة بالرجل، النبوة. ما فيش نبي من النساء انتم عارفين تحمل النبوة وأعباء النبوة، استغفر الله العظيم، الناس يحتاجون النبي ليل نهار، ما حكم هذه المسألة، حكم هذه المسألة. طب تخيلوا لو في امرأة من النبي مثلا، تبقى مشكلة كبيرة، هيتعترض لو تزوجت، هيبقى في حمل وفي مخاط وفي مش عارف ايه، يقولوا النبي فين؟ ما ينفعش يا اخواني واخواتي، ما فيش نبي من الجن، ما فيش نبي من النساء، ما فيش نبي من الملائكة. النبوة والرسالة مختصة بالرجال كما ذكر علماؤنا عليهم رحمة الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي أو إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى في أحكام خاصة بالرجال. القوامة في البيت، الرجال قوامون على النساء، أيوة قوامون، ما تقرأي تكملة الآية، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، يعني هو اللي بينفق، هو اللي متكفل بالنفقة، هو المتكفل إن يزود عن حمى بيته ويحفظ بيته ويحفظ عرضه ويحفظ نساءه. فالقوامة ديا قوامة أمانة في عنقه، مش قوامة مرياسة وتكبر على المرأة واستعلاء على المرأة، لا، حفاظا على المرأة وحماية للمرأة وزود عن المرأة وصيانة للمرأة. عشان كده القوامة مع الرجل، الجهاد مفروض على الرجل لأن البدن بتاعه أقوى. إمتى يفرض على النساء؟ في أضيق الحالات إذا دخل العدو وداهم البلد، لكن في الأصل الجمعة المرأة إن حضرت بها ونعمة، لم تحضر ليس عليها إثم، الجماعة في المسجد على الصحيح واجبة على الرجال دون النساء. يبقى في أحكام خاصة بالرجال وأحكام خاصة بالنساء يا إخواني وأخواتي. العدة، الحداد، الأشياء دي خاصة بالنساء. الشريعة ينبغي علينا أن نرضى وألا نتسخط وألا يتمنى بعضنا ما فضل الله به الآخرين. حتى الكلام ده مش بين الرجال والنساء بس، بين المرأة والمرأة، ربنا فضل المرأة أخرى عليك، خلاص اسأل انت ربنا من فضلك، لكن ما تحسديش النساء وانت ما تحسدش الرجال، فلان ربنا اداه وما ادانيش، فلان ربنا مش عارف ايه. يا اخي اسمع الآية، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب. امال نعمل ايه لو واحد غني وانا مش غني، وواحد بصحة وانا مش صحة، وواحدة متزوجة وهي مش متزوجة؟ اسمعوا بقى، واسألوا الله من فضله، بدل ما تحسدي وتبغي على خلق الله وتحسد وتبغي على خلق الله وتعترض على شيء، واسأل ربك من فضله، ربك واسع الفضل، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. من الأهل ومن الذي يستحق ومن الذي يستحق؟ فالله يفعل هذا بعلمه سبحانه وتعالى. انتهى الوقت. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يشفي الشيخ مقدام شفاء لا يغادر سقما وجميع مرضى المسلمين، اللهم اشفه بشفائك وجميع مرضى المسلمين يا رب العالمين، ومكن للمسلمين في كل مكان ووحد صفنا على ما يرضيك، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.